بعد وجود الماء قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لك الأجر مرتين ولا تعطل السنة. فالذي لم يطرأ على باله لا شك أنه أحسن حالا من الذي طرأ. أما الذي طرأ عليه ثم تركه لا فهو أحسن عملا جاءه حصل عليه مشقة بترك هذا الشيء الذي طرأ على باله وتعطيه نفسه، لكن لا تعرف مقامه. أما على نبينا محمد وعلى آله هذا اثنين. ما هو الواجب في اللغة عبد الله؟ الواجب في اللغة نعم الساقط والثالث كذا، هل سأتي بالشاهد على ذلك بأن المراد به الساقط؟ بأن المراد به الساقط فإذا وجب جنوبها أي سقطت. والثابت قوله صلى الله عليه وسلم عمر فإن تفرقا ولم يترك واحد منهما بيع فقد وجب البيع. وجب يعني ثبت ولزم. طيب هل في الواجب ما يحاب على فعله؟ يقول مالك رحمه الله الفرض لغة التقدير. لما ذكر الواجب رحمه الله ذكر الفرض، وقد اختلف العلماء هل الفرض غير الواجب او الواجب الفرض سواء. فالمشهور عندنا نحن الحنابلة ان الفرض والواجب سواء، فيقال يجب كذا ويقال هذا فرض. وقال بعض العلماء الفرض ما ثبت بدليل قطع، والواجب ما ثبت بدليل ظني اما في ثبوته وإما في دلالته. ولكن عندنا أن الفرض والواجب سواء، ولو قيل إن الفرض ما كان من أمهات الدين وقواعده العظام كالصلوات كأركان الإسلام خمسة، والواجب ما دون ذلك لكان له وجه. فهنا ثلاث أشياء: أولا أنه لا فرق بينهم، والثاني أن بينهما فرقا وهو أن الواجب ما ثبت بدليل ظني والفرض ما ثبت بدليل قطع. وقلت يحتمل أن نفرق تفريقا فنقول ما كان من قواعد الدين وأسسه فهو فرض، وما كان دون ذلك فهو نعم. الفرض في اللغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة، كل هذه يقع عليها اسم فرض. وإذا كانت هذه المعاني المتعددة لها لفظ واحد سمي اللفظ إيش؟ مشتركا. سمي مشتركا لأن اللفظ إذا تعدد معناه صار مشتركا، وإذا تعدد اللفظ المعنى واحد سمي مترادفا. مترادفا طيب المتعدد لله مترادف متعدد معناه مشترك. فجاءت التقدير ومنه قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. معنى فرضتم لهن فريضة يعني قدرتم. التأثير معكم الشرح مثال التأثير لا لا لا التأثير مثال التأثير. طيب التأثير فرض يعني حزه حتى أثر فيه انفصال، يعني الإنسان مثلا لحمة فقال بأفتكي هكذا عليها يقال فرض فرض لأنها أثرت فيها. طيب الإنسان الإلزام عندنا فرضته عليه أي ألزمته، وهذا هو المعنى الموافق للواجب الذي يكون بمعنى الواجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني نعم ألزم بلوازم. والعطية تقول فرضت له من مالك لا تعني، أعطيته والإنزال إنزال ماذا المثال عندكم بالشرح؟ نعم هذا لك المؤلف وفي النفس منه شيء. إن الذي فرض عليك القرآن قال معنى أنزل عليك القرآن، لكن هذا بعيد من اللفظ والمعنى. فرضه عليك أي فرض عليك تبليغه وعمل به، فيكون هذا بمعنى إيش؟ بمعنى الإباحة. طيب والإباحة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أباح له. يرادف الواجب شرعا، يرادف الواجب أن يكون بالعين، لأن مرادف الشيء نعم، لأن اللفظ المرادف اللفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الشيء. فتقول مثلا يجب على المكلف كذا وكذا، وتقول فرض عليه كذا وكذا. وما أكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في المحلى بفرض بدل يجب، وأكثر عند الفقهاء أن يعبروا عن الواجب بالواجب فيقول يجب أو يقول وهذا واجب، وقل أن يقولوا إن هذا فرض. لكن ابن حزم على العكس، أكثر ما يعبر بفرض، لأن كلمة فرض أشد وقعا في النفس من كلمة واجب. حتى الإنسان يهتز لكلمة فرض، يهتز لها بدنا، يرى أنه شيء ثقيل عظيم. لكن نظهر عندنا أنه يرادف الواجب، وأنه لا فرق أن تقول هذا مفروض وهذا واجب. قال وثوابهما سواء، ثوابهما سواء، هكذا أطلق المؤلف. وفي هذا نظر، فإن أراد بقوله ثوابهما سواء أن ما عبر به عن الواجب، ما عبر عنه بالواجب ثم عبر عنه بالفرض فالثواب فيه سواء، فهذا صحيح. يعني مثلا قلت فرض عليه أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وقلت واجب عليه أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فهنا الثواب سواء، لأن المحكوم به شيء واحد. وأما إذا تنوع المحكوم به فلا شك أن الثواب يختلف، سواء قلت واجب أو قلت فرض. فليس مثلا فرض الزكاة كفرض الصلاة، ولا فرض الصيام كفرض الزكاة، ولا فرض الحج كفرض الصيام، بل كل واحد منها أوكل. ولهذا كان ترك الصلاة كفرا، ولم يكن ترك الزكاة ترك الصوم وترك الحج كفرا. بر الوالدين وصلة الأرحام كلاهما واجب، وأيهما أكثر ثوابا؟ بر الوالدين. فقول ثوابهما سواء أراد به أن الشيء الواحد إذا قيل فيه فرض وقيل فيه واجب كان ثواب، فهذا مسلم. وإن أراد بذلك أن جنس ثواب الواجب والفرض سواء فليس بصحيح، لأن الواجب يختلف وثوابها يختلف. قال وصيغتهما، صيغتهما يعني كلمة يجب أو كلمة يفرض أو كلمة واجب أو كلمة فرض. وحتم يعني كلمة حتم، إذا قلت هذا حتم عليك. ثالثا قال وإطلاق الوعيد ولازم، يقول هذا لازم، أو إطلاق الوعيد يعني على الفرح، فقل من لم يفعل كذا فعليه أو فهو في النار أو ما أشبه ذلك. وإطلاق الوعيد وكتب عليكم نص في الوجوب، كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه نص في الوجوب. فذكر المؤلف رحمه الله من النص في الوجوب واجب وفرض وحتم ولازم ومكتوب أو كتب عليه، وكذلك إطلاق الوعيد على إيش؟ على الفرح. كل هذا يفيد نص في الوجوب، نص في الوجوب. نعم.

فإذا لم تفعل عبادة في وقتها وفعلت عبادة صارت قضاء. المهم أن هذا أنك اثنتا قضاء الحج الفاسد قضاء أو أنك اثنتا نعم قضاء الحج الفاسد قضاء من باب المشابهة والمشاكل يعني أنه شبيه بقضاء وليس بقضاء. ثم قال ما وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. نعم إذا أخر الإنسان الصلاة عن وقتها حتى خرج ثم صلى ولنفرض أن مدة صلاته إياها يستغرق ربع ساعة بوضوئه شيء وفهمتم هذا الفهم الآن؟ فهمتم من مما سبق كما فهمتم اليوم؟ طيب بناخذ نقول يستغرق ربع ساعة لكنه لم يصليها إلا بعد مضي ساعة كاملة هل نسمي هذا قضاء القضاء؟ نعم؟ لا نسميه قضاء سواء في أول وقت أو في آخر كما نسميه أنك فعل في وقتها داء وإن فعل في آخر الوقت تعليل الآخر لو سمينا هذا قضاء القضاء لكان إذا أخر إلى إذا أخر حتى مضى ربع ساعة قلنا قضاء القضاء وإذا أخر حتى نص ساعة ها؟ قلنا قضى قضى القضاء وإذا أخر ساعة الأربع قلنا قضى قضى قضى القضاء وهكذا فيلزم التسلسل فيلزم التسلسل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لعمر في أول أمر خليفة خليفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأوا أنهم لو التزموا هذا الطريق لقالوا في عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في علي أربع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من بعده كذلك فيطول ولكن الله ألهمهم إما عبد وسط أعرابي دخل المدينة وقال أين أمير المؤمنين أو أن الله ألهمهم في مشاورات بينهم فسموا عمر أمير المؤمنين وهو أول من سمي بذلك واستمر الخلفاء على هذه التسمية إذا قضاء القضاء تأخير القضاء لا يسمى قضاء القضاء لسببين السبب الأول أن القضاء وقت موسع فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو قضاء السبب الثاني التسلسل والتسلسل ممنوع قال وإن حتى وصفت بالثلاثة سوى جمع وش الثلاثة أداء وقضى وإعادة إلا الجمعة فالجمعة وقتها محدود ولكنها لا توصف بالقضاء توصف بالأداء وبالإعادة ولكن لا توصف بالقضاء لماذا؟ لأن الجمعة ثلاثة إذا فاتت الإنسان وجب عليها أن يصلي بدلها أربعة قال فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا يعني ما فعل لأول مرة في وقته المقدر له شرعا هذا الأداء إيش إذا صلى الإنسان حين زوال الشمس قيل إنه أداء فإن كان مقدرا بغير الشرع مثل أن يقول قائل لله علي نذر أن أصلي ما بين الصلاة الثامنة إلى الثانية عشرة فهذا لا يسمى أداء لأن المقدر له من الإنسان لكن المقدر له شرعا هو الذي يكون أداء والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر الأداء القضاء فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر مثل نام عن الصلاة حتى خرج الوقت ثم قام فصلى نقول إن صلاته هاي قضى لماذا؟ لأنها فعلت بعد الوقت المقدر شرعا ونقول للمسافر إذا أفطر في رمضان ثم صامه بعد نقول هذا الصوت قضى لأنه فعله بعد وقته المقدر له شرعا وقال المؤلف لعذر أو لغير عذر قال لعذر أو لغير عذر. طيب، ثم قسم المؤلف العذر إلى قسمين، قسم يتمكن منه وقسم غافلك. مثال الأول، الذي يتمكن منه كمسافر، المسافر يتمكن من طرف السفر، فإذا أخره فقد أخره لعذر، فإذا قامه قلنا إنه قضى. كذلك أيضا لعذر لا يكفر منه، إما لمانع شرعي كحيض أو عقلي كنوم. العذر لا يتمكن منه إما أن يكون المانع منه شرعيا، مثل الحيض، فالحائض ممنوعة من الصلاة شرعا لكنها لا تقضيها، ممنوعة من الصيام شرعا لكنها تقضيه، فإذا قضت فيها قضاء. لا يقال إن هذه المرأة تركت الصيام بعذر شرعي لا يمكنها معه فعل الصوم، فليكن صومها بعد رمضان أداء لأنها معذورة، بل نقول هو قضاء، بدليل أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يقضي ذلك فنؤمر بقضاء ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا نص صريح في أن صيام الحائض بعد رمضان قضاء لا أداء، مع أنها تركت الصوم لعذر أو عقلي كنوم. وهذا بالنسبة للصلاة. أما في الصيام فإن النائم يصح صومه، لو نام كل النهار من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصومه صحيح، لكن بالنسبة للصلاة إذا نام عن الصلاة ثم استيقظ فصلى فصلاته قضى ولا أداء؟ قضى، لأنها تفعل بعد الوقت. وقال بعض أهل العلم إن صلاة النائم بعد استيقاظه أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، ولم يقل فليقضيها، قال فليصلها، فجعل الصلاة نفسها هي الصلاة، وهي في وقتها أداء ولا قضاء؟ هي في وقتها أداء، إذا تكون عند الاستيقاظ أو عند الذكر أداء، وهذا القول أقرب إلى الصواب. لكن على قولين جميعا فصلى على صفة ما كانت عليه في وقتها، فإذا نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرا أو سرا؟ جهرا. وإذا نام عن صلاة العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها. وإذا كانت مما يشرع جماعة، نعم صلاها جماعة. طيب، يستثني ذلك صلاة واحدة وهي الوتر على القول الراجح، فإن الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذكر في النهار فإنه لا يصليه، لا يصليه وترا، فيصليه شفعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ونام يصلي في النهار 4، إذا كان عادته أن يوتر بخمس يصلي 6، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع يصلي 8، وإذا كان يصلي 10 وبي 11 يصلي 12 ركعة. نعم، بالفرق لا أقول هم على قول النبي بالفرق، وعلى قول الراجح أن وقتها وقت استيقاظه يصلي من فقر. لا، لكن مدام هذا وقته الآن، مدام الوقت كأنه توي، لا وقتها الشرعي من يوم الاستيقاظ. طيب، هل أنت في هذه الحالة تتيمم؟ طيب، وأنا ما تتيمم لأنه رقل. نحن نقول إذا كان الإنسان يخشى يخشى في سفر ما عنده ماء

كصلاة مؤقتة أو كصلاة مؤقتة. هل هناك صلاة مؤقتة مثل النفل المطلق غير مؤقت؟ إيه نعم. قال فيتعلق بجميع، يعني يتعلق الحكم بجميعه موسعا أداء، يعني إن صليت في أول الوقت فهو أداء وفي آخر الوقت أداء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا صلت الصلاة رباعية وأدركت منها من الوقت ركعة واحدة فقد أدركت الصلاة. شف يعني لم تفعل إلا ركعة العبادة في وقتها، ومع ذلك يكتب لك أنك فعلتها كلها في الوقت. قال ويجب العزم إذا أخر. يجب العزم على إيش؟ على الفعل إذا أخر. صلاة الظهر من الزوال ووقتها موسع ولا لا؟ يكون يتعين الفعل في جميع الوقت أداء ولا قضاء؟ أداء لو في آخر الوقت. ولكن إذا أخرت يجب العزم على الفعل، يجب أن تعزم لأنك ستصلي إذا دخل الوقت، لأن الوقت سبب الوجود، وإذا وجد السبب وجد المسبب. فيتعين عليك إذا دخل وقت الصلاة أن تكون عازما على أنك ستصلي، ولا يجوز لك أن تقول لست بمصلي، بل يجب أن تعزم. يقول ويتعين آخره، ويتعين آخره. وش اللي تعين؟ الفعل. آخره يعني آخر الوقت، وبكم يقدر؟ إذا بقي من الفعل من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل، إذا بقي من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل. فإذا بقي من وقت الظهر مقدار الوضوء 4 ركعات يتعين الفعل. طيب إذا بقي من إذا بقي على رمضان 6 أيام وعلى الإنسان 6 أيام من رمضان الماضي يتعين الفعل. إذن إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعين الفعل، ولهذا قد يتعين آخره. وإذا سئلنا لماذا نقدر الآخر؟ لأن نقول بقدر الفعل. الله أعلم. نعم. هنا ايه في الصحف لك احتاط، يجب ان تحتاط. اذا بقي من وقت الظهر مقدار صلاة الظهر صعب، نمثل بالفجر. هنا لا يصح وقت الحاضر. هنا نصح لكن الوقت حقه المطالبة هي من أول وقت، وقت صلاة العصر من أول وقت. هل يقال إن العصر ما دخل على هذا الحائط إلا حين طهرت؟ لا، حتى أصغر أصغر داخل من الأول، لكن لما أدركت ركعة أو تثبت إحرام على القول صار واجب. أقسام الممكنة في الوقت كم؟ الأقسام الممكنة. الممكنة قسمان، سواء أحدث بذلك النية أم لم يحدث، لأن كل إنسان يسمع النداء أو يعلم دخول الوقت فإن في نيته أن يصلي. نعم. وقفنا على ويتعين آخره. يتعين آخره يعني يتعين الفعل آخر الوقت.